رقق الراء ورقق أيضا الألف بعد الواو. يحرفون، وانتبه إلى الكسرة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ماشي، تفضل. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. رقق التاء. ولا تزال تطلع ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الله يفتح عليك، مشكور يا فهد على اتصالك. ناخذ اتصال عبد الجواد من الجزائر، تفضلي عبد الجواد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، يا أهلا ومرحبا فيك. الحمد لله. ممكن رقم الآية؟ 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. انتبه أن تكون الإخفاء أقرب إلى الإظهار والراء مرققة. ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك يا عبد الجواد. ناخذ اتصال آخر أسبق من مصر، عفوا أشرف من مصر، تفضل يا أشرف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم الشيخ وجزاكم الله خيرا. وفيك بارك الله يجزاك خير. عن كل من استمع بحرف أو آية مما تقرأ. الله يجزاك خير. ونسأل الله ألا يحرمنا أجرك. يعني. آمين يا رب. يرزقنا أجرك. الله يجزاك خير ويحفظك يا رب. تفضل يا أشرف. نقرأ من 17. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. مرة ثانية يا أشرف. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا شيئا إن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. شيئا إن أراد، لا تقف على النون، شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الله يفتح عليك يا أشرف، وانتبه إلى الراء في قدير، رققها مرة أخرى. ناخذ اتصال آخر. ماشي. ناخذ أحمد من العراق، تفضل يا أحمد. عمر شيخ. عمر من وين تتكلم؟ من العراق. حياك الله يا عمر. وقالت اليهود والنصارى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. انتبه إلى الضم. قل فلم يعذبكم بذنوبكم. قل فلم يعذبكم بذنوبكم. ضم الشفتين. يعذبكم بذنوبكم. انتبه إلى الكاف. الكاف مضمومة. لا تقول كا. قل فلم يعذبكم بذنوبكم. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الله يفتح عليك يا عمر، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. ناخذ حسين من الجزائر، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحبك في الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. شيخ من نبدأ؟ من آية 20. من آية 20. نعم، من سورة المائدة. وإذ قال قوم. وإذ قال موسى. وإذ قال آية 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا انتبه إلى القلقلة في الدال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين مد يا موسى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيما الطبيعي هنا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب انتبه للقلقلة في أدو أدو نعم أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب لا همزة توصل هذه قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب لا هذه همزة توصل يا حسين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الله يفتح عليك يا حسين مشكور على هذه التلاوة ناخذ اتصال آخر محمد من الإمارات تفضل يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عارف شيخ حياك الله يا محمد مبروك عليك شهر الله يحفظك يبارك فيك تفضل. نعم تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بيننا القاف فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله يفتح عليك، شكرا على هذه التلاوة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، لازلنا معكم على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير رحمة الله عليه. نستقبل اتصال معنا. عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز. عبد الغني شيخ. عبد الغني من العراق، تفضل يا عبد الغني. كيف حالك شيخ؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. وصلوا عليهم شيخنا. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل. يا عبد الغني انتبه. نعم. انتبه ان تقف على ساكن. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ نَبَأَ ابْنَيْ قُرْبَانًا عبد الغني من أحدهما. يا عبد الغني. نعم. هذه الهمزة الثانية همزة وصل، لا تنطق. واتلو عليهم نبأ ابني آدم. نبأ ابني. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. شكرا يا عبد الغني على اتصالك، الله يحفظك. ناخذ اتصال آخر. صلاح من اليمن، تفضل يا صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مشاري؟ حياك الله. أحبك في الله يا شيخ مشاري. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. ما هي آية أقرأ يا شيخ؟ آية 28. لئن بسطت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكسر الشيطان الشيطاني الشيطاني اظهر الهمزة الكسرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. انتبه إلى الترقيق في السين والتاء وفخم الطاء. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. شكرا لاتصالك يا صلاح الله يعطيك العافية. ناخذ اتصال آخر من معي. ريم من الإمارات تفضل يا ريم. ألو. تفضل يا ريم كم عمرك؟ أنا عمري 10 سنين. ما شاء الله تبارك الرحمن. تتابعين التلاوة؟ فبعث الله غرابة. أيوة تفضل. فبعث الله غرابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبحث في الأرض ليريه ليريه يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. مرة ثانية يا ريم. قال يا ويلتا أعجزت. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. شكرا الله يفتح عليك يا ريم. مشكورة على اتصالك الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. عبد الغفار من إيران تفضل يا عبد الغفار. ألو. تفضل يا عبد الغفار. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا عبد الغفار. الله يحييك. من أي آية؟ من أجل ذلك كتبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا. لا تقلقل السين. لا تقلقل السين. على بني إسرائيل. على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لا تقلقل الضاد. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك ذلك في الأرض لمسرفون ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون شكرا لاتصالك يا عبد الغفار وانتبه إلى الضاد لا تقلقل الضاد أو فساد في الأرض لا تقول أو فساد في الأرض خطأ ناخذ اتصال آخر أروى من الإمارات تفضلي يا أروى نعم تفضلي كم عمرك؟ 8 ما شاء الله تبارك الرحمن كم حافظة من القرآن؟ حافظة جزئين ما شاء الله تبارك الرحمن طيب تتابعين التلاوة ولا تقرأين من حفظك؟ من حفظي يلا سمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وين الكسرة؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا أروى لا تقولين المستقيم لا مستقيم خطأ المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله يفتح عليك يا أروى شكرا لاتصالك ناخذ اتصال آخر من معي هارون تفضل يا هارون من العراق تسمعني يا هارون نعم يا شيخ حياك الله تفضل شيخي يا أهلا وسهلا مرحبا فيك الله يبارك فيك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله سورة المائدة آية 33 نعم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. الله يفتح عليك يا هارون، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. اتصال آخر، ما شاء الله تلاوة جميلة، لكن حاول أن تراعي الوقف والابتداء. حمير من سلطنة عمان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك إن شاء الله. الله يبارك فيك، تفضل. يريدون أن يخرجوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فخم الخاء والألف. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. مد يا حمير. فقطعوا أيديهما. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. لا تقلقل الصاد. وأصلح وأصلح. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فخم الغين، فخم الغين. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعذب من يشاء يعذب من يشاء لمن يشاء والله على كل شيء قدير. شكرا لاتصالك يا حمير. ناخذ اتصال آخر من معي. فادي من الإمارات، تفضل يا فادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك الخير إن شاء الله يا شيخ. الله يبارك فيك يا فادي. من عندي أيها. نعم يا أيها الرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لا شوي شوي شوي شوي، لا تسرع في التلاوة. يا أيها الرسول لا يحزنك. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. بأفواههم، لا تفخم الواو. بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقولون مرة ثانية. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقولون إن أوتيتم مرة ثانية. يقولون إن أوتيتم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله يفتح عليك، شكرا يا فادي على اتصالك. ناخذ فينا اتصال بعد. محمد من مصر، تفضل يا محمد. تفضل. سماعون للكذب أكلون للسحت. وعليكم السلام ورحمة الله. سماعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا مرة ثانية. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لاتصالك. كان هذا أعزائي المشاهدين آخر اتصال، والآن جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. تفضل يا محمد، هذه الجائزة لشخص واحد ومرافق معه إلى العمرة. ريم أحمد السعيد من الإمارات، مبروك يا ريم، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان القانتين.